وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. And if they incline to peace, then incline to it also and rely upon Allah. Indeed, it is He who is the hearing, the knowing.